حدد الجهة المطلوبة ولم يذكر الجهة التي تهرب منها، لأنها واضحة من أول لوط عليه السلام وإهلاك. فبعدما تقرأ هذه الآيات وتعلم أنك إن أعرضت مثل هؤلاء حاق بك ما حاق بهم، يبقى قد وضحت الجهة التي منها تهرب وهي العذاب، الجهة التي يهرب منها وهي العذاب. لكن تخلل ما بين السياق، ما بين تفر إلى الله وإهلاك القوم آيتين: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون. هذا اللفظ إما من التوسعة أو من السعة، واللفظ يحتمل، وإنا لموسعون من التوسعة على العباد، ومنه قول الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أو من السعة للبسط: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فإذا استحضرت قول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ظهر لك عظمة الله عز وجل، وأن إهلاك القوم من أيسر ما يكون، إذ أن السماء وهي أعظم خلقا من الأرض ومن من الإنسان، الله عز وجل يوسع فيها، يوسع أرزاقها ويوسعها هي نفسها. فهذا إظهار لقدرة الله عز وجل وعظمته، تأكيد، لأن إهلاك الخلق من أيسر ما يكون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فإذا كان الأمر كذلك ففروا إلى الله. لما ذكر أبو إسماعيل الهروي منزلة الفرار قال: الفرار من من لم يكن إلى من لم يزل. الفرار من من لم يكن إلى من لم يزل، وهو على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى: الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وانسياقا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. هذه منزلة الفرار. الذي يريد أن يفر إلى الله عز وجل يتحقق أولا بهذه المنازل. فمطلع كلامه: الفرار من من لم يكن، أي من المخلوق، والمخلوق لم يكن له وجود قبل ذلك. أو الفرار من النار، والنار مخلوقة، فأنت تفر ممن لم يكن إلى من لم يزل، وهو الله عز وجل. تفر إلى الله، هو يترجم معنى الآية: فرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. وهو ثلاثة مراتب: الفرار من الجهل إلى العلم. وهذا الذي ذكره أبو إسماعيل مذكور في نفس الآية: تفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والنذارة لا تكون إلا بعلم، إنما أنذركم بالوحي. فكيف تفر من شيء لا تعلم أنه يعطبك ويهلكك؟ إذن لا بد من العلم للفرار، شرط النجاة بالفرار العلم. والملفت للنظر أيضا أن هذا المقطع من عجز الآية تكرر بألفاظه في الآية التي بعدها: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذا يدل على أن الفرار أول ما يكون من الشرك إلى التوحيد، إذ أن آية الفرار أعقبت بهذه الآية،

فأنت انظر إلى سائر ما تعبد الله عز وجل به، هل كان هذا دينا في القرون الثلاثة الأول أم لا؟ فإذا بحثت فوجدت أن هذا الذي يأمرك به أي إنسان كائنا من كان ليس له وجود في القرون الثلاثة الأول، فإياك أن تعبد الله به. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا أبدا. إن اعتقادك أن هذا الشيء الذي لم يكن في القرون الثلاثة الأول دينا طعن على كل هذه القرون، أنه فاتهم كل هذا الخير، وهذا فيه غم لأشرف أمة الوسط الذين مقدمهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعال إلى باب العقيدة الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وتفترق أمتي على 73 فرقة. هؤلاء 73 أيها الكرام ما اختلفوا إلا في تعريف المؤمن والمسلم والكافر والفاسق، خلافهم في هذه في مسائل الإيمان والتوحيد، ما اختلفوا في المسائل الفرعية، لا في المسح على الخفين ولا في المسح على الجوربين ولا في مسح الرأس ولا في الوضوء 3 ولا 4 ولا 1 ولا التيمم ما ضرب للوجه الكفين ولا إلى الآباط، ما اختلفوا في هذا أبدا، إنما اختلفوا في مسائل الإيمان. طيب، بمقتضى هذه الكلمة ما عليه اليوم أنا وأصحابي؟ أيها الخوارج الذين تخرجون الرجل من دائرة الإيمان بالمعصية، من سلفكم في هذا في القرون الثلاثة الأول في القرن الأول؟ الخوارج كما تعلمون ظهروا في آخر القرن الأول. من سلفكم من الصحابة الذين هم قدوتكم؟ وقد كان العصاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، كان العصاة كثيرين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنتم تكفرون بالمعصية فيلزمكم أن تستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتقولون: يا رسول الله، كيف لم تكفر هؤلاء؟ يعني المرأة التي رجمها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كفرها؟ ما كفرها. لما ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم المناظرة العظيمة وجادلهم وخرج منهم 4000 بعد مناظرة ابن عباس، كانوا 6000 خرج منهم 4 وبقي 2. تصور أن هؤلاء يكفرون علي بن أبي طالب المقطوع له بالجنة، وهذه جرأة متناهية أن يعرض للنص القطعي برأيه الفاسد ويقول هو إمام الكافرين، لأن المسألة عندهم أبيض أو أسود. قالوا: محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. والخوارج جربناهم، أتباعهم الجماعة بتوع التكفير والهجرة وبتوع التوقف، جربناهم من أجهل الناس بالاستدلال وبمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. المعتزلة والجهمية الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل، من سلفهم في القرن الأول الفاضل؟ أنا أبين لك لماذا تشعبت السبل بهؤلاء، لأنهم تركوا الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى النجاة وركبوا عقولهم فضلوا. أنا الآن أبين لك طريق الفرار، أنت تريد أن تهرب إلى النجاة، فأمامك 73 طريقا، أي الطرق تسلك لتنجو؟ أنا أضع لك الآن ملامح الطريق الذي ينبغي أن تسلكه وأنت هارب من إلى الله عز وجل. هذا هو الطريق الوحيد، طريق النجاة الوحيد. هؤلاء الجهمية الذين نفوا صفات الله عز وجل، من سلفون في القرون الأول، في القرن الأول الفاضل؟ الصحابة الذين نقلوا لنا أحاديث العقائد تكلموا فيهم. فكان عمرو بن عبيد إذا ذكر سمرة ابن جندب يقول: وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. يقول هذا عن صحابي: ما تفعل بسمرة؟ هذه خطة جهنمية شيطانية، أول معول هدم في العلماء وجماعة التكفير، أول شيء كانوا يفعلونه هدم العلماء، بحيث أنك لا تجد عالما معتمدا تستطيع أن تنقل كلامه إليهم. طب يا جماعة، عاملونا بأصولكم لا بأصولنا. أنت يا بني بتقرأ علي مذكرة شكري، شكري كتب مذكرة كانوا يحفظونها كالقرآن، أنت الآن بتقيم علي الحجة بعالمك أنت، فلماذا سلكت لعالمك ورميت بعالمي؟ خذ المسألة على أصولك. وحتى كانوا لا يحسنون القراءة. مرة واحد وإحنا بنتكلم معاه فعمال يقرأ أمثلة أمثلة، ثم قال: وعلى هذا فقس. قلت له: إيه البيض؟ البيض هو على هذا فقس، هو القراءة كده على هذا فقس، هو ألا على هذا فقس وخلاص. رجل لا يحسن حتى القراءة. طيب عاملني بأصولك، هذا هو العدل. أنت لك عالم تحتج به وتقيم علي الحجة به، أنا لي أيضا عالم. يقول: لا، هم رجال ونحن رجال. أول لبنة يهدمونها أنهم لا يرفعون الرأس بعالم، بل ينبذونهم نبذ النواة. فهكذا المبتدع يأتي عمرو بن عبيد مع ما كان فيه من الزهد، حتى أن المأمون كان إذا رآه تمثل ببعض أبيات يشيد فيها بعمر بن عبيد الزاهد الورع. يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمر بن عبيد. كلكم يمشي رويد، اللص لا يسير بسرعة، اللص إنما يسير سيرا هادئا. ليه؟ لأنه بينظر يتلفت ماذا يسرق ماذا يخطف. فيقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. رجل متجافي عن دار الغرور، ورجل زاهد وعابد وورع. ولذلك أهل البدع يخطفون قلوب العوام بهذا الزهد الذي يظهرونه. فيقول: من سمرة؟ قبح الله سمرة. والذين تكلموا في أبي هريرة وقالوا إنه يكذب هم الرافضة. الروافض اللي هم الشيعة، أشر الشيعة وغلاتهم، وكذبوا أبا هريرة في حياة أبي هريرة، وتوجع هو وقال: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنة وعلي المغرم؟ أشهد عدد هذا الحصى. كان يحدثهم بحديث فردوه عليه. فكانوا يكذبونه. أول لبنة أنهم لا يحترمون الصحابة ولا يوقرونهم. طيب، هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا بيان الوحي. كم من المسائل التي اختلف الصحابة فيها، مسائل فقهية بالألوف المؤلفة، هل اختلف الصحابة كلهم في أي مسألة من مسائل العقيدة؟ أبدا. ونحن نقول للذين يذكرون اختلاف الصحابة: بيننا وبينكم الكتب، فتشوا فيها ونمهلكم سنة أن تأتونا بحرف صحيح أن صحابيا نقل حديثا يتصل بالاعتقاد فرده عليه صحابي آخر، ونشترط الصحة، ما يجدون إلى ذلك سبيلا أبدا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم ما كانوا يردون كلام بعضهم لبعض بمثل الاعتقاد يسلمون. أبو سعيد الخدري الذي روى حديث الساق يكشف الجبار يوم القيامة عن ساقه، عن ساقه، حديث أبي سعيد في الصحيحين. فيأتي نفاة الصفات يقولون إن الساق وردت غير مضافة في كتاب الله، يوم يكشف عن ساق، قال لك الساق هنا ليشد، ويستشهدون بأشعار العرب وكشفت الحرب عن ساق. طيب، ورد ذكر الساق غير مضاف في كتاب الله عز وجل، لكنه ورد مضافا في السنة، والسنة هي بيان القرآن، ولا نعلم عالما واحدا فقط اعترض على هذه الإضافة، ولا وهم راويا من رواة السند فيها. فما هو حجة الرادين لهذا الحديث؟ ركبوا عقولهم، قال الله له ساق والعبد له ساق، يعني هذا تشبيه، تشبيه الله بخلقه عز وجل، تشبيه الله عز وجل بخلقه. فردوه، لا، نحن نثبت الساق لله عز وجل كما يليق بجلاله، ونثبت كذلك سائر الصفات لله عز وجل. لماذا؟ لأننا سلكنا الطريق الوحيد ما عليه اليوم أنا وأصحاب الزمخشري، وكان من رؤوس المعتزلة، ولعل بعض الجلوس ممن يقرأ في التفاسير ويقرأ في تفسير الكشاف للزمخشري لا يعلم أنه معتزلي قبيح، معتزلي قبيح جدا. كان يصف أهل السنة بالحمير الموكفة، وله أبيات شعر مشهورة، حمير الموكفة يعني المبردع جاهز للركوب. ومن قرأ زهر الرياض في مناقب القاضي عياض يقرأ طرف هذه المعركة بين الزمخشري وبين علماء السنة يجد العجب العاجب. صنف الزمخشري كتاب الكشاف في التفسير لنصر مذهب الاعتزال، وقيض الله له ابن المنير السكندري أحد علماء المصريين، وكان يسكن في الإسكندرية، فوضع كتابا سماه الانتصاف من الكشاف، ورد عليه في مسائل الاعتزال ردا قويا مفحما. كان الزمخشري يقول: من ذكر صفة السمع لله فأشار إلى أذنه قطعت يده، قطعت يده. لماذا تقطع يده؟ قال: لأن هذا مستلزم للتشبيه. إذا قلت إن الله يرى فأشرت إلى عينك، كأنما قلت أن عين الله كعينك، فهو يرى عقوبة لهذا الفعل أن تقطع يد المشير. طيب، القرون الثلاثة الأول كان فيها هذا الكلام؟ لا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قوله عز وجل: إني معكما أسمع وأرى، فأشار إلى عينه وإلى أذنه. وهذا كافي، كافي في دحض هذه الفرية التي ظاهرها التنزيه. لماذا تنفون؟ يقول: ننزه الله عز وجل. فهم جهلة بالسنن، ولذلك كان أسد الناس طريقة أهل الحديث. من أراد، نعم، الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، أشار إلى عينه وأشار إلى أذنه. إنني معكما أسمع وأرى، فأسد الناس أهل الحديث. إذا أردت أن تكون من السعداء إن شاء الله عز وجل،

بل الرخصة في حقه هي الأحسن، فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم بالنسبة لفعل المكلف. فإن الضعيف إذا أراد أن يأخذ مأخذ القوي انفسخ عزم قلبه وربما افتتن، فلا يكون الأخذ بالأشد في حقه أحسن، بل الأحسن أن يأخذ بما يناسب قدرته وطاقته. يبقى هذه الآية إشارة إلى تنوع طاقات العباد في مقابل النصر. فنحن الآن أمامنا علم كثير، فنريد أن نأخذ الأحسن نتزود به إلى الله عز وجل بعدما وضعنا أقدامنا على الطريق. تصحيح معين الأخذ بعدما عرفت أول الطريق. قواعد الاستدلال: إذا كنت عاجزاً عن الاستدلال لابد أن تكون عالماً بثقة من تقلده. هذا أضعف شيء، أن تكون عالماً من الذي تقلد. حتى أن العلماء قالوا العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. العامي مقلد في كل شيء، ليه؟ لأنه غير متحقق في مسائل الاجتهاد ودراسة الأصول وهذا الكلام، فيقال له قلد العالم الفلاني. لكنه مجتهد في اختيار من يقلده، يقلد الأورع والأتقى والأعلم. أول موارد الاستدلال أيها الإخوة الكرام أن تحمل اللفظ على حقيقته. هذا باب عظيم يقيك من كثير مما زل فيه أهل البدع. هذه اسمها إيه؟ اسمها يد. فلو قلت لك هات يدك، ما هو أول معنى يخطر على بالك؟ هذه اليد التي خلقها الله عز وجل راحة وخمسة أصابع. لو قلت لك هات يدك، هل تفهم مني أنني أقول لك هات جنيه؟ يخطر ببالك هذا الكلام؟ يعني الرجل البخيل الذي كان يسبح في النهر ومر به اثنان وكاد أن يغرق وقول الحقوني هغرق، فواحد قال له إيه؟ قال له هات يدك، فلم يعطه يده لأنه بخيل لم يتعود على الإعطاء، وهات يدك. فقال الثاني وكان أذكى الرجلين خذ يدي، فمد يده إليه. فإذا قال لك قائل خذ يدي أو هات يدك، لا يخطر ببالك وأنت رجل عربي إن هات جنيها أو هات خمسة أو هات عشر. أقول هذا الكلام ليه؟ لأن أحد معاني اليد النعمة والعطاء والبذل، كما قال الله عز وجل حاكيا عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. فذكر اليد أحد معاني الإعطاء. لكن لو قلت لك هات يدك، لا يخطر ببالك إلا هذا المعنى المجرد وهو اليد المخلوق. ده معنى إيه يا أيها الكرام؟ معناه حمل اللفظ على ظاهره، حمل اللفظ على ظاهره. لا يجوز حمل اللفظ على ظاهره إذا كان هناك قرينة صارفة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أم عدي بن حاتم عمل إيه؟ جاب خيط أبيض وخيط أسود وحطهم كده قدامه وقعد يأكل وهو بيبص. أول ما استطاع أن يميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود كف عن الأكل. طيب افترض أنت رجل نظرك قوي والرجل يستطيع أن يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود قبل حلول الفجر، طب ما أنت كده حرمت نفسك من فسحة تأكل فيها وتشرب. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا بضع كده خيطين خيط أبيض خيط أسود أمامي وآكل حتى أميز إيه الخيطين، فقال له إنك عريض القفا، إن وسادك لعريض. وفي الرواية الأخرى قال إنك لعريض القفا. عريض القفا كناية عن إيه؟ عن بلادة الذهن، يعني المفروض تفهمها. إنما هو خيط الليل والنهار. طب كلمة خيط أول ما أنت تسمعها أول معنى يقرع هذا الذهن هو الخيط الذي فهمه عدي بن حاتم، الذي فهمه عدي بن حاتم. فما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحيد عن هذا المعنى الظاهر إلى هذا المعنى الآخر الذي ما خطر على بال عربي سليقة مثل عدي بن حاتم؟ السياق، سياق الآيات، سياق الآيات يدل على أن المقصود بالخيط ليس هو الخيط الذي نعرفه. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال لما قال لكش من البكرة ها ولا من اللفة، قال لك من الفجر. فكان هذا ينبغي أن يكون قيدا معروفا صارفا، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن هنا بيانية، من هنا بيانية أو جنسية. أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مع علمنا أن القرآن كله لا بعضه هدى وشفاء، هدى وشفاء. يبقى من هنا بيانية، أي ننزل من جنس القرآن أو جنسية. يبقى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذه دلتنا كلمة من الفجر على أن الخيط ليس المقصود به الخيط الذي يعني يقرع الذهن أول مرة، الخيط المعروف. هذا الذي أذكره قانون ذكره علماء السلف في التعامل مع الوحي كتابا وسنة، إنما أهل البدع أعرضوا عن كل هذا وبدأوا يضعون قواعد من عند أنفسهم لفهم كلام الله ورسوله. فعاثوا في الأرض فسادا، ما فروا إلى الله، ما فروا إلى الله عز وجل. يبقى عندنا تصحيح الطريق ثم تصحيح المعين الذي نأخذ منه الزاد ونحن نمضي إلى الله عز وجل. يبقى العلم أولا، والدلالة من ذلك قوله إني لكم نذير مبين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، وهذه محنة يشتكي منها كثير من إخواننا ويسأل فيقول أقرأ في سير السلف فأرى جدهم في العبادة فأحاول أن أقلدهم لكن سرعان ما تفطر همتي، فما هو السبب؟ أريد كلما قرأت شيئا عن السلف أن أكون مثل هؤلاء في الجد والعبادة. يعني مثلا أبو مسلم كان يصلي من الليل، فكلما تعبت قدماه كان له عكاز عصايا يتعكز عليه، كلما أدركه الفتور، كلما أدركه التعب وأحس أن قدميه عجزتا عن حمله يأخذ العصاية ويضرب رجليه ثم يقول والله إنكم أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لأزاحمنهم على الحوض. ثم يقوم يستأنف الصلاة. فإذا قرأ القارئ منا مثل هذه الحكاية وقام يريد أن يصلي ويطيل في الصلاة، فبعد نحو نصف ساعة يشعر بالملل ويشعر إن بدأت أقدامه يشعر بالألم فيها وتنشر رجليه عليه، ثم سرعان ما يفتر وهو متألم أنه لم يكن كأبي مسلم، ثم يسأل ما هو السبب في هذا الفتور. نظهر السبب ونذكر العلاج في هذه المرتبة المنزلة من منازل الفرار، والفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. إننا أمرنا أيها الإخوة الكرام أن نأخذ أوامر الله ورسوله بقوة وبلا تردد. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، لا تتردد، ما آتاكم الرسول فخذوه بقوة، لا تترددوا في الأخذ. وكتبنا له في الألواح من كل شيء تفصيلا موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أحسنها هنا على نحو ما شرحناه في قوله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا صح عن الله عز وجل قول أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فلا تتردد في الأخذ به، العزم ثم الجد. العزم هو عقد الإرادة، والجد هو عقد العمل، يبقى يلزمك عزم وجد. زادك أيها الفار الهارب من النار إلى الله عز وجل هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين. ولذلك احنا بنوصي إخواننا بقراءة كتب التراجم، كتب التراجم التي عنيت بذكر سير العلماء، وأخص بالذكر منها الكتاب العظيم كتاب الإمام شمس الدين الذهبي سير أعلام النبلاء. عز وجل لبني إسرائيل ولموسى عليه السلام وليحيى عليه السلام أن يأخذ الكتاب بقوة، هذا دليل لنا ألا نتردد في إظهار القوة في أخذ كلام الله ورسوله، لأن هذا له فوائد. الفائدة الأولى أنك تشد من عضد أخيك الذي ينتظر إظهار هذه القوة. الفائدة الثانية أن يخشاك عدوك إذا أظهرت القوة في أخذ كلام الله عز وجل. فائدتان، فائدة لحبيبك وفائدة لعدوك. عدوك يخافك إذا رأى منك القوة، وصاحبك الذي ينتظر من يأخذ بيده يستفيد أيضا من إظهار هذه القوة. وأنت ترى الآن الحادث على الساحة لما هذا النتن أخذ رئاسة الوزراء في إسرائيل، ماذا يفعل؟ نحن نعلم علما قطعيا لا يشوبه شك أن اليهود أجبن خلق الله عز وجل، أنهم في غاية الجبن. هذا حكم الله عليهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم إلا جميعا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فنحن نعلم أن هؤلاء الناس ضعاف جدا وجبناء، فهذا النتن طالع ليلوح، حتى في الأمس والأول أمس ذهب يلوح بهذه القبضة الحديدية، فماذا حدث؟ كلهم بيلفوا حوالين نفسهم الآن بعد ما يصر على دق أجراس الحروب حرب، والكل بيقول لك السلام، وبأن من سنة 91 عمالين نقول السلام والسلام والسلام، عايز تضيع علينا المكاسب دي. فكان المفروض على حسب المراحل بقى التي كتبوها وعقدوها، مثلا ما بدأت المرحلة من هنا، احنا وصلنا لهنا، كان المفروض السنة دي نكون هنا. فما الذي حدث؟ هو شدهم لهنا، ماشي، شدهم إلى ما قبل الاتفاق. إذا هم وصلوا إلى ما اتفقوا عليه أول مرة يبقى يبوسوا إيد وشه، ده الحمد لله. بعد هذا الشد وهؤلاء الضعفاء لا حيلة لهم، بعد هذا الشد القوي أول ما يبتدي يرخي فيعتبرون أن الجلوس معه مجرد الجلوس معه مثل أظهر قوة أمام ضعفاء غاية الضعف. وهذا الكلام في مصلحة الشعوب، هذا الكلام يحدث في مصلحة الشعوب، وهناك حرب وشيكة توشك أن تندلع بيننا وبين اليهود، يعني في خلال 10 سنوات، لأن بروتوكولات حكومات صهيون الرجل الناس اللي كتبوها وترجمت بالعربية ولا يقرأ أحد في دار المسلمين هذا ويتبناه، كل الذي كتبوه من سنوات طويلة الآن بيحدث بالحرف الواحد. ومن أراد أن هو يصدق من قال يعرف أن أنا صادق في قولي فليقرأ بروتوكولات حكومات صهيون، الذي يحدث الآن على الساحة مكتوب، هم يعني قبل سنة 2000 أو بعد سنة 2000 بحوالي سنتين هم بينتظروا انقضاضة قوية على بلاد الإسلام، لكن لا يمكنهم الله عز وجل أمام هذا التنامي للصحوة الإسلامية في ديار المسلمين. الدنيا تغيرت، وجه الساحة تغير بهؤلاء الشباب، هذا الجيل الذي استعبده الله عز وجل وخلقه لطاعته، فهذا يظهر القوة، فالضعيف يخاف والقوي يضع يده في يده. فكذلك أمر الله عز وجل إيانا أن نأخذ أوامره بقوة، لا تخف، لأن الله عز وجل الذي أنزل هذا الكتاب هو المهيمن على أقدار الناس جميعا، كما قال تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يبقى المنزلة الثانية من منازل الفرار بعدما صححت معين الأخذ ووقفت على أول طريق النجاة أن تبدأ في العمل بهذا العلم الذي خرجت به من ظلمات الجهل. السبب في أننا في أن عزمنا ينفسخ ولا نستطيع أن نقلد أسلافنا أن الدين على 3 أنحاء: إسلام وإيمان وإحسان، اجتناب للحرمات المحرمات وفعل للواجبات والمستحبات. أبو مسلم الذي ضرب رجليه بالعصا وقام وهب منتفضا كله عزم ونشاط أنه يواصل الصلاة، تمم الواجبات واجتنب المحرمات فسهل عليه أن يصل إلى درجة الإحسان. لكن بعضنا مقصر في الواجبات ملابس للمحرمات، لكن يدركه علو الإيمان في فترة من الفترات فيقرأ مثل هذه الحكايات فيريد أن يرتفع فإذا بالأغلال تشده. من أراد أن يكون كهؤلاء السلف فليتمم أبواب الواجبات وليكف عن أبواب المحرمات يصل تلقائيا إلى درجة الإحسان. لذلك يسيخ عزمنا بسرعة للفرق الذي بيننا وبينهم، يعني الأئمة الكبار أبو حسين رحمه الله تعالى، وكان رجلا عالما وكان شديد الورع في الفتوى، حتى أنه كان يقول إنكم لتفتون الفتوى التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، يعني يقول ما أجرأكم، لو عرضت هذه الفتوى على عمر لخاف أن يفتي ولجمع لها أهل بدر يستشيرهم، وكان من أعلم الناس أبو حسين. وكذلك الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو أحد الأئمة المجتهدين وكان له مذهب مثل مذهب المذاهب الأئمة الأربعة، لأن المذاهب الفقهية ليست محصورة في 4 مذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، لا، المذاهب الفقهية كانت كثيرة، كان فيه المذهب لسفيان الثوري، وكان فيه مذهب لسفيان بن عيينة، وكان فيه مذهب لإسحاق بن راهويه، وكان في مذهب لداود بن علي، وكان في مذهب للإمام الأوزاعي، اللي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وكان عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من أقران الإمام مالك، يعني مالك كان في المدينة والأوزاعي كان في الشام. وكان الأوزاعي جليلا كبيرا عظيما معظما عند العلماء، لدرجة أن سفيان الثوري، وسفيان الثوري رضي الله عن سفيان، يعني شامة في جبين الزمان سفيان الثوري، لما رأى الأوزاعي في السوق يركب دابته أخذ سفيان الثوري بلجام دابة الأوزاعي يسله من الزحام وهو يقول أوسعوا لبغلة الشيخ. سفيان الثوري يأخذ بلجام بغلة الأوزاعي، وجاءه رجل لسفيان الثوري قال يا أبا محمد رأيت كأن وردة خرجت من أرض الشام إلى السماء. قال ويحك لو صدق ما تقول لمات الأوزاعي. فجاءه نعي الأوزاعي في آخر النهار. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي، لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. كان هذا الإمام الكبير قواما لليل، تاليا لكتاب الله عز وجل، سريع الدمعة غزير العبرة، حتى قال مترجموه أن أجفانه ذبلت من البكاء. فكان إذا صلى بالليل وأراد أن يخرج اكتحل وشد أشفار عينيه حتى لا يظهر هذا الذبول، حتى لا يظهر هذا الذبول. وكذلك أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو من طبقة الإمام مالك أيضا وإن كان أكبر منه في السن، كان إذا ذكر بالله عز وجل جرت العبرة فتخللت أنفه وعينه، فكان إذا شعر بذلك قال سبحان الله ما أشد الزكام، سبحان الله ما أشد الزكام، حتى لا يسأل عن هذا الماء الذي يتساقط من أنفه. أنت إذا أردت أن تصل إلى مثل هذا كيف تصل وقد لابست بعض المحرمات؟ يعني اطلع إلى الصحابة الأكابر، هذا عن التابعين الصور عن الصحابة أجل وأعظم، عبد الله بن عمرو بن العاص لولا صحة الأسانيد إلى حكايته ما كاد المرء أن يصدقها. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يختم القرآن كل ليلة، كل ليلة. قال عبد الله بن عمرو العاص جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أختمه كل ليلة. والقصة معروفة لكم جميعا، ما تزوج بامرأته تركها لشدة ما عنده من العبادة، يعني مشتاق وهيمان بالصلاة، فلما تزوج ترك امرأته وقام وقد صف قدميه لله عز وجل، حتى عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجد في العبادة وهذا الجد في الصيام، كان يصوم كل يوم، يصوم كل يوم ويختم القرآن كل ليلة. الرجل ده عاطل، عاطل يعني ليس عنده عمل ولا شغل ولا أولاد مثلا، لا، لكنه أعين من الله. هذا هو الفرق. ما يجيش واحد يقول لي لو القرآن المرتل لو قرأه كده هذا يخلصه في 20 ساعة، فهل الليل 20 ساعة؟ فنقول يا جماعة المعان من الله عز وجل، لا تسأل عن الوقت في حقه، المعان من الله لا تسأل عن الوقت في حقه. فإن عثمان بن عفان ختم القرآن في الوتر، وقد صح هذا بأكثر من 4 أسانيد لا يتطرق إليها خلل. ذهب عند حجر إسماعيل وختم القرآن كله في ليلة، في ركعة الوتر. فلا تسأل، علي بن أبي طالب حمل صخرة عجز 40 رجلا عن زحزحتها من على الأرض، وهذه ليست خرافات إنما تحكمنا بها الأسانيد. إن المعانى من الله عز وجل لا تسل، لا تقل كيف فعل ذلك، ولكن ارتقي، خذ النص بقوة وبقلب جريء ولا تخف، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا سمع آية ترجمها، فقرأ في كتاب الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أم عب جيوب سكر، وخرج في الطرقات يوزع على الأطفال وعلى من يقابله. فقيل له في ذلك، قال: إن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر. فلما رجع إلى بيته، والآية شغالة معاه، فلما رجع إلى بيته كأنه استقل أن يخرج مثل هذا السكر. وكان عبد الله بن عمر يحب جارية له، أظن كان اسمها رميثة، وهذه الجارية كان ابن عمر شديد الحب لها. فلما جلس في بيته ودارت الآية في ذهنه، قال، نادى نافعا، فجاء نافع قال: زوجتك رميثة، زوجتك رميثة، وكانت أحب إمائه إليه، عملا بقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورميثة دي كانت عبارة عن فلوس، أما إذا والله أدركته الفاقة يروح السوق يبيعها ويقبض المال ويرجع، فهذا إنفاق مع ما علم من محبة الرجال للنساء. وكان عبد الله بن عمر يحب الأتقياء من عبيده، من هم الجماعة اللي هم ملك اليمين من الرجال، فكان إذا رأى رجلا ورعا تقيا أعتقه. كل هذا عملا بهذه الآية وحدها، ما هو ده معنى خذها بقوة، لا تخف، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، قلب جامد جريء على الإنفاق في الله عز وجل. فإذا رأى رجلا من عبدا مثلا، ولا إذا رجل بيصلي كده بخشوع ويحسن الصلاة ويحسن الركوع ويحسن السجود، يوم يقول له: أنت حر لوجه الله. فتتايع العبيد أو تتابع العبيد على إظهار الخشوع وإظهار البكاء، يوم يصلي يجمع نفسه كده وما فيش مانع ينهن شوية وبتاع وعيط، أو مثلا يقول له بصلة حرقة كده وبتاع ونزل دموع، يوم ابن عمر يمر فيعجبه سمت هذا، ينظر إلى دموعه وينظر إلى إخباته فيقول له: أنت حر. فما مضى زمن يسير إلا وابن عمر فرط في مجموعة لا بأس بها، فقال له ابنه: يا أبتي إنهم يخدعونك بذلك. قال: يا بني، من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا، لا نأسى على ما كان في الله عز وجل. وضاعت ناقة له فبحث عنها فلم يجدها، قال: هي في سبيل الله. ثم دخل المسجد فجاءه جاء فقال: وجدنا الناقة. فقام وأخذ نعله، فلما وضع رجله خارج المسجد قال: أستغفر الله، قلت هي في سبيل الله، ورجع. يعني لا ينبغي له أن يرجع، إذا قال هذا في سبيل الله لا ينبغي له أن يرجع، فإن ما عند الله عز وجل أعظم ألف مرة من هذه الناقة التي سوف يستردها. هذا معنى فخذها بقوة. النصوص لابد من ترجمة لها، في بيوتنا نحتاج إلى ترجمة النصوص. فقد روى أبو بكر الشافعي في الفوائد أن أبا عثمان النهدي دخل على أبي ذر وهو يصيح يقول: أما والله لولا القصاص لكان لي معك شأن. دخل عمال يبزع أبور الكلمتين دول، فدخل فسلم فقال: ما لك يا أبا ذر؟ قال: هذه المرأة، وهو يقصد امرأته، والله لولا القصاص لكان لي معها شأن. قال: وما القصاص؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقتص للجلحاء من القرناء، يعني شاتان ترعيان في الحق، شاة جلحاء ليس لها قرون وشاة لها قرون، الشاة التي لا قرون نطحت الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون. الله عز وجل يقتص يوم القيامة، وهذا من تمام عدله، مع أن الحيوانات غير مكلفة، لكن هذا من تمام إظهار العدل. فهي من يعمل مثقال ذرة، مثقال، فتنطح الشاة يقتص للجلحاء التي لا قرون لها من القرناء التي نطحتها وهي غير مكلفة. فأبو ذر رضي الله عنه لأجل هذا الحديث الذي استعمله وترجمه فكفه عن ضرب امرأته أو عن أذاها، استعمل هذا الحديث، قال فكيف بالرجال الذين يضربون نساءهم على وجوههم. رجل لطم امرأته على وجهها، خلاص المرأة بعملت طوف على الأطباء لأن خلاص عينها ما عادت تبصر بها. وآخر لما وجد ان الضرب على الوجه حرام ام ضربها على افاها برضو مطير عينيه، يعني المرأة برضو عينيه برضو ما عادت تبصر بها. وهذا الكلام كله بيعرض على الانسان، وسن يستغرب، سن يتعجب من هذه المعاملة. اما تترجم هذا الحديث يقتص الجرحى من القرناء، لابد ان نعيش بالوحي، نعيش حياتنا كلها ترجمة للوحي قرآنا وسنة. ما هذا هو بقى القسم العملي أو المنزلة الثانية في الفرار، أن تفر بقى من هذا الكسل إلى التشمير جدا وعزما وترجمة للنص. أخذ الإمام أحمد حديثا عن بعض شيوخه، وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا روى حديثا أو تحمل حديثا جديدا كان يترجمه يعمل به. ف أول ما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، دعا الحجام وقال حجمني، فحجمه ثم أعطاه أجره. قيل له أكان بك حاجة إلى الحجامة؟ قال لا، ولكني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، فأحببت أن أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة، تعيش حياتك كلها تكون من خلال الوحي. ما من حديث تقرأه إلا تذهب إلى أهلك تكون أول مترجم له. أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوها في اليوم الثالث دعت بطيب فتطيبت، ثم قالت والله ما بي من حاجة إلى طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج. فهي تريد أن تترجم هذا وتدعو وتتطيب، وما بها من حاجة إلى الطيب، ما بها من حاجة إلى الطيب. هذه الترجمة للوحي جدا وعزما. فلا تتردد إذا انحزت إلى جنب الله عز وجل أنت الربحان. ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، وهذا هو نهاية المطاف. من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ثقة ورجاء، إذ أنك فررت إلى الله، إذ أنك فررت إلى الله عز وجل. وهذا الفرار إلى الله الصحابة أيضا ترجموه، ففروا إلى الله تعلموها واستخدموها حتى في كلامهم. يعني روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا، وفي بعض الروايات أن هذا الرجل كان فيه دعابة، فضايقوه فقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب. قال أججوه نارا، فأججوه نارا. قال ادخلوا فيها، فلا زال بعضهم يدفع بعضا، أي من عشان يحذفوا نفسهم في النار. فقال القائل إنما فررنا إلى الله ورسوله من النار. فلا زال يدفع بعضهم بعضا حتى انطفأت النار وسكن غضب هذا الأمير. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الطاعون، لما وقع الطاعون أيام عمر بن الخطاب، فأراد عمر ألا يخرج من الأرض التي هو فيها، فقال له أبو عبيدة يا عمر أفرار من قدر الله؟ قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، وكان عمر يكره خلافه، قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا معنى لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث عدي بن حاتم قال كنت بالعقرب، العقرب ده اسم مكان متاخم لأرض الروم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتشر بدعوته في الجزيرة هرب عدي بن حاتم من الإسلام، خاف يسلم، وساعات بعض الناس يخاف يقتنع فيتحاشاك، يخشى أن يكلمك يقتنع فهم يتحاشاك لا يريد أن يكلمك، مثل بعض الجماعة من طريق أبو العزاي، كان فيه رجل الخليفة في أحد الأماكن وكان ابنه وتد، حكومة لهم إيه؟ لهم يعني اصطلاحات عجيبة كده، ابنه وتد، وربنا سبحانه وتعالى جعل العبد الفقير هو المرزبة اللي كانت إيه بتضرب على هذا الوتد. جاء هذا الولد أو هذا الوتد وكان بيحضر معنا في محاضرات في شرح كتاب رياض الصالحين في منطقة بجانبنا، بدأ إيه يسمع كلام الوحي وبدأ يحس بسعادة وعلم الأول مرة يتعلمه، فبدأ يذهب إلى أبيه يجادله فيما كان يعتقد من قبل. فجاء الرجل إلي إلى المسجد وعمل بقى زيطة وعمل زنبليطة إزاي ومش إزاي وبتاع، فلما كلمناه نقول له يا فلان إحنا على استعداد إحنا نجلس معك، إذا كان عندك حق حملناه وإذا كان عندنا حق أخذته منا، فأبى ابنه فيما بعد قال لا، هو استشار وقالوا له لا لا تجلس مع هؤلاء، ليه؟ لأنهم عالم بيدحلبه وعالم بيجروك من حيث لا تشعر ونحو ذلك، فرجل لا يجلس معك يخشى أن يقتنع كما فعل عدي بن حاتم، هو نفسه صرح. فلما هرب إلى مكان اسمه العقرب، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل خيله في غزوة فأخذوا من ضمن السبايا عمة عدي بن حاتم، فأرسلوا إليه في العقرب وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سبى عمتك، فقال فقلت في نفسي فليأتي أنه ماذا سأصنع بي وأنا رجل يعني بفهم وكذا، فإن عرض علي والله لا يخدعني، إن وجدت كلامه حسنا قبلته وإلا لم أقبل، يعني ومنى نفسه وجاء من العقرب. قبل أن يجئ المرأة عجوز فقالت يا رسول الله والله ما بي من خدمة، يعني أنت دلوقتي سبيتني وسأقع في نصيب واحد من هؤلاء الصحابة، فحتبقى أنا خلاص عجوز، يعني لا ما في رجع، لا أستطيع أن أنا أخدم ولا أكون زوجة لأحد، فمن علي، من الله علي، قالوا لي أنت حر لوجه الله ولا اتركني، من علي، من الله علي، قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله. فجاء عدي بن حاتم فقال يا عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله إلا الله، ما أفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله، قال فأسلم، قال فاستبشر وسر واستنار وجهه، فقال يا عدي بن حاتم إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. فشوف يقول ما أفرك، ويقول الذي فر من الله ورسوله، فالصحابة كانوا يعرفون جهة الفرار، خلاص علمنا أننا سنفر من الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن هذا نفر، نفر من الله عز وجل ومن عذابه، كما قال ابن عباس نفر من معصيته إلى طاعته ومن سخطه إلى رضاه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر من السيئة إلى الحسنة فار إلى الله عز وجل. يبقى المنزلة الأخيرة من منازل الفرار بالنسبة لعوام الخلق هي الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. لكن يبقى أيها الإخوة الكرام في نهاية هذا الدرس ما معنى، ما لماذا ذكر الفرار في الطلب؟ هو يذكر في المهرب وهو مناسب، لكن يذكر في الطلب؟ نعم، إذا كان الفرار يحمل معنى الخوف والفزع فإن الفار إلى الله عز وجل لا يجب عليه أن يثق بعمله وأنه مقبول. يعمل العمل وهو خائف ألا يقبل منه، ففراره إلى الله عز وجل وهي جهة الطلب وهو غاية كل طالب فيها معنى هذا الخوف، وهو عدم الوثوق بعمله. ولذلك الصحابة الأكابر كانوا يخافون، يعني عمر بن الخطاب لما تقرأ كلامه وهو يموت تشعر أن هذا الرجل ما فعل حسنة قط، ما فعل حسنة، حتى إن بعض الرافضة نشر كتابا محققا اسمه كتاب أثنى المطالب في مناقب الأسد الغالب علي بن أبي طالب، وكتب مقدمة كلها تنضح بالسم الزعاف، لأن هو من قم، قم طبعا دي في إيران، وهو أحد آيات الله. وطبعا الآية كان علماء الحديث لما يقال فلان آية يعني في الكذب، ده مصطلح إخواننا اللي هم يعني مشتغلين بالحديث أو الذين إيه يتعلمون الحديث يستفيدوا دي. إذا قال القائل فلان آية من الآيات يبقى كذاب مبير، فهذا كل الآيات بتوعهم، كل الآيات تتنزل على مصطلح أهل الحديث. فهذا في قم، فلما جاي علق على كلام عمر بن الخطاب يقول لما عمر قال ليت أم عمر لم تلد عمر، فيقول فانظر إلى هذا الهالك لو كان يعلم أن له عند الله شيئا ما قال هذا الكلام، يعني لولا أنه موقن بالهلاك ما قال هذا الكلام. لأن عمر بن الخطاب قال لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل، في نفس الحديث. فيوم يقول إن هذا كلام رجل غير موقن بالنجاة، لا، إنما خرج كلامهم هذا المخرج لشدة خوفهم من الله عز وجل. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما خرجت في الفتنة الكبرى ورجعت وندمت ندامة كلية على خروجها في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، كانت إذا ذكرت هذه الفتنة بكت حتى تبل خمارها، حتى تبل خمارها. وعمر بن العاص رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال عبد الله ولده يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فاستدار إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، فلما بسط يده قبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أردت أن أشترط. قلت

وضرب حبس، يعني الواحد يتحبس حط في السجن، ونزع نفس، واحد يطلع روح، ورد أمس انك انت ترجع امبارح، وقر برد انك انت تموت من البرد، وقود فرد انك انت يضرب عليك القصاص، ودبغ جلد بغير شمس، وحمل عارم، الانسان يبقى مفضوح شايل عار قد كده، وحمل عارم، وبيع دار بربع فلس، كل ده أهون على الحر، يعني أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. يعني الإنسان ممكن يرتكب كل هذا، الحر يرضى بكل هذا، ولا يرضى أن يقف على باب لئيم يطلب نوالا. فمن الذي يبيع دار بربع فلس؟ ومن الذي يشتري جديا أسك بدرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استحضر، فجعلهم يستحضروا هذا المشهد، فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: والله لله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. خلاص، يبقى وضع الصحابة في هذا الموقف وفي هذه الشهادة، الموعظة يكون لها أثر. ولذلك قيل: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. إن الله عز وجل عذب بني إسرائيل أشد العذاب لأنهم كفروا بعد رؤية الآيات البينات بأعينه، ورفع هذه الأمة درجات لأنهم آمنوا بالغيب ولم يروا. واعتبر بحال موسى عليه السلام لما أعلمه الله عز وجل أن قومه عبدوا العجل، وهو أصدق القائلين، فلم ينفعل هذا الانفعال الذي انفعله لما رجع وفي يده الألواح فرأى العجل بعينه، فلم يصبر وكسر الألواح. ما هو الفرق؟ والمخبر واحد وهو أصدق القائلين، الشهادة، الشهادة. ولذلك أنت تقول في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، فينبغي أن تترجم هذا الكلام إلى شهادة.